أنقذ النفوس الهالكة ومن على العصبة الناسكة فقادهم إليه ولوب الغافلين باركا. أحمده سبحانه حمدا يزيل الظلمات الحالكة ويعبد السبيل الشائكة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد منتظم مع النفوس الزالكة مقر بالعبودية يعرف قدره وينزه مالكه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق وخير الوجوه الضاحكة من اتبع هديه وترسم خطاه وثبت على منهجه لم يحزنه الفزع الأكبر وتلقته بالبشرى الملائكة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كل من تبعهم فقلوبهم في الحب في الله متشابكة وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله هي النجاة، فمن رامها فبها فليتمسك وعليها فليعمل. معاشر المسلمين، الحرية شعار براق يتاج به ويرفع ليجلب الأتباع ويثير الأحقاد وينشر الفتنة ويفتت الصف وينال به من المقدسات وتهدم به العقائد والمسلمات. والذي لا ريب فيه أن الإسلام هو الدين الحق الذي جاء بالحرية على وجهها الصحيح بميزان قسط لا يطفف فيه ولا يبخس حق المرء فيه ولا يبخس حق المرء فيه ولا يظلم. فليست الحرية فيه مجرد شعار، بل هي ممارسة عقدية واجتماعية وحقوقية وسياسية واقتصادية، لكنها حرية منظمة لا تطغى فيها حرية فرد على آخر ولا على مجتمع ولا على مسلمات ونظم الحياة التي يتفق عليها كل العقلاء. أمة الإسلام، إن من بيننا من يعيش حراً من عبوديته لله لكنه مقرن بأصفاد العبودية للشهوة، الشهوة بأنواعها منقاد لها يتبعها حيث ولت، ينفق من أجلها ماله ويضيع وقته ويعرض نفسه للهلكة والمرض والخزي والعار. شهوة بطنه، شهوة فرجه، شهوة لسانه، شهوة نفسه الأمارة بالسوء، فهو ممن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكثيراً ما تجاوز الحد في هذا إلى أن صار يسعى في نشر الشهوات وفشو المنكرات ليتمكن من التمتع بما يشتهيه نظرةً وفعلاً ودعوةً وسعياً. لهذا فهو يحمل الشعار البراق للحرية ليسهل له أن يفعل ما يشتهيه بلا حسيب ولا رقيب، وهو في الواقع عبد للشهوة وإن ظن أنه يتمتع بحريته الكاملة. ومن الناس من هو مقرن بأصفاد عبودية الدينار والدرهم، فحياته تعيسة يسيره الريال يمنة ويسرة، لا يبالي ما مصدره وتحركه النقود حيث شاءت. الأهم عنده أن تكثر الأرقام في حسابه وأن يسمع رنين الرسائل يخبره عن الرصيد ونموه، يطير فرحاً بكل زيادة فيه حتى صار المال إلها. إنا لمنه شيء رضي وإن منع منه شيء سخط. يعبد الله على حرف كأنما هو عامل بالأجرة مستعد للإضراب عن العمل حال تأخر عطائه. يكسب ماله من مصادر مشبوهة بل هي مؤكدة الحرمة ولو سماها بغير اسمها، وربما جاوز حد الكسب المحرم إلى الإنفاق المحرم أيضاً، فهو ينفق في كل سبيل إلا سبيل الله، يسابق في كل ميدان سوء ويحجم عند ميادين الخير، فجمع الله له بين خبث المال بين خبث المصدر والمآل. فلا تعجبك أمواله ولا أولاده، تقوده عبوديته للريال إلى تهيئته ليبيع من أجله أهله ووطنه ودينه ومعتقده، يتنازل عن كل مبدأ عن كل القيم، يرتشي يسرق يختلف يغش يخادع يمكر ربما يقتل يزني يبخل على نفسه وعلى أهله كي لا ينقص ماله. وصدق فيه قول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. معاشر المسلمين، وإن من الناس من تقيده سلاسل المنصب فهو له عبد مستعد للتنازل عن كل مبدأ والتغاضي عن كل حق ليبقى في منصبه ولا يفقد جاهه، يقبل رشوته ويعين على هضم الحقوق وربما هضمها وربما تجاوز إلى سلبها وظلم الناس محافظة على ذلك المنصب كي لا يفقده، يجامل به رئيسه ويبيع دينه وأمانته من أجله. وبعض الناس يعبد نفسه فيقدسها وينزهها من كل المعايب، وكل من عداه فهو ناقص مملوء عيبا قليل الفهم عديم النفع عيابة لا يرضى عن أحد إلا بأن يكون دواتا بيده، ليس هذا إلا من نقص العقل وضيقه. وقد ذكروا أن رجلا عاب رجلا عند بعض الأشراف فقال له: قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. فيصاب المسكين بداء العظمة ويرى الناس كله كأنه ملغ يمينه، كما أصيب بهذا فرعون حتى ادعى الربوبية والألوهية فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. والحق الذي لا مراء فيه أنه تاه في سرداب العبودية لنفسه حتى قدسها. وكم من مقتد بفرعون سائل على نهجه حذو القذة بالقذة، كم اجتمعت خصال العبودية للمنصب والجاه والنفس والمال في أناس تاهوا في ظلمات الفتن وصاروا وقودا للمحن، كما هو مشاهد عيان بيانا في بلاد الشام وغيرها ممن رفع عباد المناصب والدراهم والجاه والسلطة شعارات الحرية والعدالة التي لم تعني في الواقع إلا حريتهم في السلب والنهب والقتل والإفساد. فلما أرادت الشعوب أن تنعتق من أصفادها وتنال حريتها الحقة التي كفلها لها الشرع والنظم الدولية طاشت عقولهم، فسعوا في إهلاك الحرف والنسل وأخذتهم العزة بالإثم، فحسبهم جهنم ولبئس المهاد. أمة الإسلام، إن من الناس من يعبد الخرافات والأساطير والأوهام، يعيش مكبلاً بأصفاد الخوف من المجهول، فهو في كل حال مصاب بعينه أو معمول له عمل يظن أنه مهم، لدرجة أن كل الدنيا ليس لها هم إلا أن تقف في طريقه وتحجمه، محسود على لا شيء يملكه ولا شيء يميزه، فلا يشعر به أحد. ومع هذا هو متنقل بين راق وآخر، لا يخلو بيته من عسل سدر وماء مقروء فيه وزيت وأعشاب. هذا إذا حافظ على عقيدته وصان دينه فلم يذهب إلى السحرة والمشعوذين يتداوى عندهم ويخضع لهم، وغاب عنه أن الله وحده من يملك النفع والضر، وأن من تعلق قلبه بهم يرجو الشفاء والرزق فقد خاب وخسر. يقول إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن كمال الحرية في كمال العبودية لله وحده، وكل من حاول الانفلات من رقها التقطته سيارة الشهوات فاشترته الشياطين بأوهام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الرق لغير الله، فإن الأصنام في عصرنا هذا قد تشكلت في الفكر وفي الهوى وغطت سوءتها شعارات الحرية والعدالة المزيفة، فجلوها بحسن التعبد لله، وكونوا في سلك الأنبياء المصطفين الذين وصفهم من اصطفاهم واجتباهم بقوله: وكانوا لنا عابدين. وختم صفاتهم فقال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق به كانوا يعدون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، مؤيدا وظهيرا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤجزرا، عاجلا غير آجل، اللهم ثبت أقدامهم، قو عزائمهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندرأ بك في نحر طاغية الشام وجنوده، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يبعد عن قوم المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية هذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله قولا جليلا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.